بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا المتجدد في شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله في الفقه الشافعي. وقد توقفنا في فصل أو عند فصل في الرضاع، وهو بفتح الراء وكسرها، تقول الرضاع والرضاع. ويقول المصنف رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها، بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. الرضاع هي أو لغة اسم لمص الثدي ولشرب لبنه، وشرعا هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه، أي ما حصل من هذا اللبن في معدة طفل أو دماغه. والأصل في التحريم المنبثق عن الرضاع هو قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول المصنف: وإذا أرضعت المرأة بلبنها، يقصد هنا أو يشير المصنف رحمه الله إلى المرضع، وشرطها أن تكون امرأة، فخرج بذلك الرجل والخنثى والبهيمة، وأن تكون خلية، سواء كانت خلية أو كانت مزوجة، يعني سواء كانت عندها زوج أو لم يكن عندها زوج. لكن شرطها الثاني أن تكون حية، حياة مستقرة حال انفصال لبنها. يمكن لهذا اللبن أن ينفصل منها ثم يأخذه الطفل بوسيلة من وسائل التعاطي، لكن لا بد فيها أن تكون حية حال انفصال هذا اللبن منها، أو حال رضاعة المرضع منها. وهذه الحياة يجب أن تكون حياة مستقرة، فلا تكون حياة كحياة المذبوح، أي حياة يعني بعض الناس تموت الدماغ ثم بعد ذلك لا يزال القلب يتحرك. فمعنى الحياة المستقرة يعني قبل موت الدماغ، وهذا أمر يعرفه الأطباء. بلغت 9 سنين قمرية تقريبا، هذا هو الشرط الثالث. ويقول بلبنها، ولو كان حتى هذا اللبن متغيرا حال انفصاله عن الثدي. قال: رضيع ولدا صار الرضيع ولدها، أي صار هذا الرضيع ولدا لها من الرضاع. قال: بشرطين، وهو يشير بذلك إلى شروط هذا الرضيع. الشرط الأول أن يكون له دون السنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، والحديث إسناده حسن. يبقى لا بد أن يكون الرضيع دون الحولين، وذلك لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. والشرط الثاني أن ترضعه 5 رضعات، لحديث عائشة عند مسلم: كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي أنهن كن يقرأن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ، نسخ هذه الآيات. فالإمام الشافعي هذه رواية، يعني الخمس استقرار بالخمس، هذه رواية شاذة، ليست رواية سبعية ولا عشرية، ليست من الروايات المتواترة. ومن ثم فلكن الإمام الشافعي عمل بها من باب الخبر فأصبحت خبرا، يعني كأنها في مرتبة الحديث الأحد، فيثبت الرضاع، لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات. ثم ذكر شرطا ثالثا، أن تكون هذه الرضعات متفرقات، أي عرفا. والمعتبر في فعل المرضعة والرضيع على الانفراد، يعني بمعنى أن المرضعة لا تقطع الرضعة ولا يقطعها، ولكن إذا قطعها الرضيع بعد أن يشعر بالشبع التام فإن هذه تسمى متفرقة، ولابد أن تكون أيضا مشبعة. ولابد أن يصل أيضا من الشروط أن يصل اللبن في الخمس الرضعات إلى المعدة، فلو لم يصل إليها فلا تحريم، لكن لو وصل إلى المعدة ثم تقيأه ثبت التحريم. وأيضا من الشروط كون الطفل حيا، فلا أثر للوصول إلى معدة الميت. وربما يسألني سؤال، ما يعني وجاهة اشتراط هذا الشرط؟ لأن كما قلنا أنها سيترتب عليها جملة من الأحكام يعني تتعلق بهذا الطفل، فأمه مثلا ستصبح محرمة على صاحب اللبن، على زوج هذه المرضعة، فبالتالي يعني هذا ما يثبت بالنسبة لهذه الأحوال. قال: ويصير زوجها الذي ينسب إليه الولد بنكاح أو وطء شبهة أبا له، يعني هذا الزوج الذي هو زوج المرضعة يصير أبا من الرضاع لهذا الولد الصغير، فيتفرع عن ذلك كما أشرنا من قبل كافة العلاقات المحرمة عليه، أي أن هذا الرجل سيصير أبا له. فلو أنها أرضعت بنتا صغيرة فإنها تحرم على هذا الرجل، وكذلك يحرم أبناء هذا الرجل، يعني إذا أرضعت بنتا وكان لهذا الرجل أبناء، سواء كان هؤلاء الأبناء من هذه المرضعة أم من غيرها، أم من أم من غيرها، فإنهم جميعا يصيرون إخوة لهذه المرضعة، هذه الطفلة التي أرضعت يصير جميعا إخوة لها، إخوة لأب، إخوة من الرضاع لأب، لأنهم يعتبرون في درجة إخوة الأب. قال: ويحرم على المرضع التزويج إليها، أي يترتب على هذا الرضاع أن يتزوج هذا الطفل المرضع من المرأة التي أرضعته، لأنها أصبحت أمه من الرضاع، كما نص القرآن الكريم على هذا. وتنتشر الحرمة منها إلى كل من ناسبها، أي من انتسبت إليه من الأصول أو انتسب إليه من الفروع. ويحرم عليها، أي المرضعة، التزويج إليه، أي الرضيع، لأنه ولدها. والحرمة المنتشرة منها ليست كالحرمة المنتشرة منه، فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه، والحرمة التي منه منتشرة إليه، وأيضا إلى ولده الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع، لأنهم أحفادها، يعني سيصير أحفادهما. لكن لا ينتشر هذا إلى من كان في درجته كأخيه، فلا يحرم على أخي المرضع أن يتزوج من هذه المرأة، لأنه لا صلة بين إخوة المرضع وبين المرضع. هذا باختصار ما ورد في مسألة الرضاع، وقد أشرنا إليه تفصيلا عند حديثنا عن المحرمات من النسب والرضاع. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا في النفقة، فقال: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. بيّن المصنف تفصيلا وبيانا شافيا في مسألة النفقة. وفي الحقيقة أن النفقة على قسمين: إما أن تكون النفقة واجب الإنسان على نفسه، ويجب أن يقدم نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والنوع الثاني نفقة تجب للإنسان أو على الإنسان لغيره، وأسباب وجوب هذه النفقة الثانية ثلاثة أسباب: النكاح فتجب الزوجة فتجب النفقة على الأبناء وعلى الزوجة، والقرابة فتجب حينئذ على الوالدين الأب والأم وعلى الأقرباء، والثالثة وهي الملك فتجب على السيد تجاه عبيده. وأيضا فشرع المصنف رحمه الله في بيان القسم الأول وهو النفقة الواجبة بالنكاح، قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، يعني واجبة عليه بتمكينها نفسها له، بعد أن مكنت نفسها لهذا الرجل وجب عليه أن ينفق عليها. قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له يعني الزوج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحينما سلمت نفسها وجب ما يقابله وهو النفقة. والمراد بالوجوب هنا أي أن النفقة تجب لها يوما بيوم، فهي لا تجب شهرا بشهر ولا سنة بسنة، يعني حتى يؤاخذ هذا الزوج فإنها تجب يوما بيوم، ولا تجب حقيقة هذه النفقة بمجرد العقد، ولكن بالدخول بها. ويستدلون بأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ثم إنه دخل بها وهي بعد ذلك بسنتين، حديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك لم ينقل أنه أنفق عليها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، ولو كان حقا لتعرض له الرواة. قال وهي مقدرة، أي أن نفقة الزوجة على زوجها مقدرة على حسب حال الزوج إيسارا وإعسارا. ثم ذكر بيان ذلك حسب ما وضح الفقهاء في زمانهم، فقال إن كان موسرا فمدان، ومن ذلك من غالب قوت البلد، أي من الأقوات المشهورة، ويقال أنه يجب عليه إطعامها من غالب ما يطعم من هو مثلها في زمانها في بلدها، لا يتقيد يعني بالمدين ونحوه. فهل يجب لها اللحم، ويجب لها الدجاج، ويجب لها البيض، ويجب لها الأرز والخبز ونحو ذلك مما هو من عادة أهل البلد؟ نعم، لأن ذلك كله داخل في قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذه من باب المعاشرة بالمعروف. ويختلف يعني تختلف النفقة بمعيارين أساسيين، المعيار الأول وهو حال الزوج إيسارا وإعسارا، قول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته، وبحال أهل البلد يعني بما جرى عليه العرف، فيعرف عرف الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة على حسب حال الزوج. وإذا تغير حال الزوج تغيرت النفقة تبعا لحاله. وأما هذا بالنسبة للنفقة، وبالنسبة للكسوة يقول المصنف والكسوة ما جرت به العادة، ويجب له عليها ويجب لها عليه من الكسوة لفصلي الشتاء والصيف ما جرت به العادة، قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها مما تكتسي، وألا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت، هذا من جملة حقوقها عليه. وإن كان الزوج معسرا فكما ذكر فمد من غالب قوت البلد كما أشرنا. ثم ذكر أنها إن كانت مما يخدم مثلها، إن كانت يعني لها خادمة قبل الزواج، أو معروف عن أسرتها أنها من أسرة رفيعة تجلب الخدم في العادة، فإنه يجب عليه حينئذ إخدامها، لأن ذلك من باب المعاشرة المعروف. وبالتالي يجب عليه أن ينفق على هذا الخادم طعاما وكسوة، يعني إذا أحضر لها خادمة فإنه يجب عليه أيضا الإنفاق على هذه الخادمة كسوة ومالا ونحو ذلك. وفي الحقيقة أن هذه الكسوة تكون ثابتة بالنسبة للمرأة على جهة التمليك أنها تمتلكها، فبالتالي يجوز لها أن تتصرف فيها ولا يمكن أن تعود في هذه النفقة إذا تسلمتها يوما بيوم على نحو ما ذكرنا. وإن أعثر الزوج بنفقتها المستقبلة لتلف ماله مثلا، فلها إما أن تصبر عليه وإما أن ترفع أمره للقاضي، فإن صبرت عليه فذلك جيد، وإن لم تصبر عليه فإنها ترفع أمرها للقاضي، فإن لم يقرضها القاضي كسائر الديون المستقرة فلها فسخ النكاح كما سنبين، قول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن هذا الرجل إذا عجز عن أن يوفيها حقها فيجب عليه تسريحها بإحسان. ويجري الأمر أيضا على نحو إن على نحو على مثال إن مثال آخر، وهو إن تعسر إن أعسر الزوج ببقية المهر، يعني لو قبضت بعض المهر مثلا قبل الدخول ثم أعسر بالباقي كان لها الفسخ كما أفتى به الفقهاء الشافعي، ولا يثبت هذا الفسخ بإعسار الزوج حتى يثبت عند قاض بعد أن يرفع إليه، لا يكون الفسخ يعني تلقائيا وإنما يجب رفعه للقاضي. فهو إما فيحقق في هذه المسألة هل وقع الإعسار أم لا، فإن أقر أو كانت هناك بينة بالنسبة للمرأة أو نحو ذلك، وليس لها مع علمها بالعجز أن تفسخ قبل الرفع إلى القاضي. لكن الفقهاء يقولون إن عجزت عن الرفع إلى القاضي وفسخت نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة في هذه الحالة، ثم على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة يجب إمهاله 3 أيام، وإن لم يطلب الزوج الإمهال ليتحقق عجزه، لأنه ربما يكون قد عجز لأمر طارئ عليه ثم بعد ذلك سيستطيع أن يؤدي هذه النفقة. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالنفقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا في الحضانة فقال: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل شرط منها سقطت. مصنف رحمه الله يبين الحضانة، والحضانة هي مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن الحاضنة تضم طفلها إلى جنبها، وهي شرعا في اصطلاح الفقهاء تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره حتى ولو كان كبيرا مجنونا. والأحق بحضانة الولد إذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وكان منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، فالمرأة أحق بحضانته لوفور شفقتها، ثم بعد الأم تقع على أمهات لها وارثات، وإن علت الأم تقدم في حينئذ القربى فالقربى، ثم بعد ذلك أمهات الأب، وهذا متعلق بمن لهن حق الميراث منها. وخرج بالوارثات يعني غيرهن، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم، فإنها لا تثبت لها الحضانة. ولو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات، أو زوج يمكن تمتعه بها، قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. ثم إذا كان مميزا، يبقى أولا إذا كان غير مميز ذكرا كان أو أنثى، فإن الأحق به في هذه الحالة هي المرأة. ثم إن كان مميزا يخير بعد أن يصير إلى سن التمييز، يخير بين أبويه إن صلح للحضانة بالشروط التي سنذكرها، يعني لو تساوى الأب والأم في من هو أحق بالحضانة أو أي طرف من الأطراف، فإنه تقدم الأم حتى سن التمييز، فإن ميز خير بين الأبوين حينئذ، فأيهما اختاره سلم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه كما ورد في خبر أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. وسن التمييز هو 7 سنين أو 8 سنين تقريبا، ويختبر الولد لبيان تمييزه، ويخير أيضا بين أم وإن علت وجد أو غيره من الحواشي، يعني حتى في الطبقات الأدنى أو الأعلى، يعني في الطبقات الفرعية في مسألة الحضانة بعد يعني ما يلي الأبوين فإنه أيضا يخير بينهم. وشرائط استحقاق الحضانة 7، وفي الحقيقة هو ترك 6 أيضا غير 7، فيجتمع حينئذ يعني 13 شرط من شروط الحضانة بالنسبة للحاضن. أولها العقل، فلا حضانة لمجنون. وثانيها الحرية، فلا حضانة لرقيق ولو مبعضا. والثالث الدين أي الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والرابع العفة، والخامس الأمانة، لابد أن تكون الأم مثلا التي ستحتضن ولدها عفيفة، ليست معلومة بالفسق ولا بالزنا ولا بسوء سمعتها، وأن تكون أمينة. وسادسها الإقامة في بلد الطفل، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أو لا. وسابعا الخلوة، أقصد الخلو، أي الخلو، أي خلو الحاضنة من زوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، حديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، أي أنها إن خلت من زوج. فإن كانت متزوجة فالحضانة تنتقل إلى الأب، إلا في حالة إذا كان الابن أو البنت رضيعة صغيرة لا تستطيع أن يعني أن تنفصل عن أمها، أو كانت ذات حالة خاصة، كان تكون معوقة أو الابن معوق يحتاج إلى رعاية خاصة لا تقوم به إلا الأم، ففي هذه الحالة تثبت الحضانة الأم. والثامن الشروط، وهو مما لم يذكره المصنف، أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل، أي إن كان المحضون رضيعا، فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها كما هو مبين. وألا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، إن عاق تألمه عن نظر يعني إذا ألا تكون الأم مثلا بها مرض مثل المشلولة، مثل لا تستطيع رعاية هذا الابن أو هذه البنت، ألا تكون أيضا بها برص أو أجزم أو جزماء. وكذلك الأب، ألا يكون الحاضن ألا يكون أبرص ولا أجزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. والحادي عشر ألا يثبت أيضا بالجزام والبرص كما ذكرنا فسخ عقدة النكاح، فبالتالي لا تترتب على يعني هي يكون مانعا من موانع الحضانة. والحادي عشر ألا يكون أعمى. والثالث عشر ألا يكون مغفلا، وألا يكون صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها، يعني ألا يكون الحاضن صغيرا. سقوط الحضانة، فإن اختل شرط منها كما ذكر المصنف سقطت، أي سقطت هذه الحضانة. هذا بالنسبة للشروط التي ذكرها المصنف. فلو كانت المرأة مجذومة أو كانت برصاء أو كانت بها يعني أو كانت متزوجة مثلا، فإن هذه دواعي كلها، وكذلك الزوج إذا كان متزوجا أو كان حاضنا أو كان الحاضن مثلا به مرض أو كذا، فإنه تسقط الحضانة له. وإذا أما بالنسبة للمحضون إذا بلغ، فإن بلغ بأن كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله، فلا يجبر على الإقامة عند أحد الأبوين، والأولى أنه لا يفارقهما ليقوم ببرهما. ويقولون إنه عند الأب أولى للمجانسة، لكنه يذهب لأمه باستمرار. وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كان مفترقين، وبينهما إن كان مجتمعين، لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت. هذا بالنسبة للحضانة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.